أهلا أهلا بالأشبال، أهلا أهلا بالأشبال، تحية للأبطال، تحية للأبطال، أهلا أهلا بالأشبال، أهلا أهلا بالأشبال، تحية للأبطال، تحية للأبطال، أحبابنا كيف الحال، أحبابنا كيف الحال، أحبابنا كيف الحال، جئنا كنا في الميعاد، عدنا بأحلى الإنشاد للبنات والأولاد، للبنات والأولاد، جئنا كوم في الميعاد، عدنا بأحلى الإنشاد للبنات والأولاد، للبنات والأولاد، عدنا عدنا عدنا عدنا عدنا عدنا عدنا، عدنا بعذب الألحان كالطير فوق الأغصان، والوفاء لنا عنوان، والوفاء لنا عنوان، عدنا بعذب الألحان كالطير فوق الأغصان، والوفاء لنا عنوان، والوفاء لنا عنوان، عدنا بعذب الألحان كالطير فوق الأغصان، والوفاء لنا عنوان، والوفاء لنا عنوان، عدنا بعذب الألحان كالطير فوق الأغصان، والوفاء لنا عنوان، والوفاء لنا عنوان، نهديكم النصيحة بفكرة مليحة واضحة صريحة وسهلة مريحة، نهديكم النصيحة بفكرة مليحة واضحة صريحة وسهلة مريحة، بلهجة فصيحة، بلهجة فصيحة، عدنا بشعر صافي من أعذب القافي، نجدد التصافي وننبذ التجافي، عدنا بشعر صافي من أعذب القوافي، نجدد التصافي وننبذ التجافي، يا أروع الهتافي، يا أروع